بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: من إكرامه لأوليائه إطلاعهم على عجائب الملك والملكوت بحسب قدراتهم، لا تزيد عليها ولا تنقص منها، طلبوا أو لم يطلبوا. هذه الحكمة تنص على بعض مواهب الله تعالى لعباده المقربين، وهي إطلاعهم على العجائب الملك والملكوت بحسب قابلياته، سواء طلبوا ذلك أو لم يطلبوا، وهي تندرج ضمن رحمة الله تعالى وعدالته بخلقه. أما رحمته فتلك الموهبة، موهبة الإطلاع وموهبة التعريف، وأما العدالة فيعطاهم ذلك بحسب قدراتهم وقابلياتهم، وهي تدل على أن الله تعالى لم يحرم أحدا من خلقه من ذلك، ولكن بشرط توفر القابلية. دليل على ذلك أن الله تعالى وفر في هذا الكون كل ما تؤمن به العقول وكل ما تستدل به عليه على الله تعالى، ومع ذلك نجد من يحجب عنها فلا يرى عجائب الملك والملكوت الواضحة أمامه والتي يمكن أن يراها ويستدل بها على ربه. فلذلك هذا لا يحتاج إلى معارف جديدة، رؤى جديدة، إذا كانت هذه كل هذا الكون لم يره ولم يستدل به على الله، فكيف يريد أن يرى أشياء جديدة؟ الأشياء الجديدة للذين رأوا هذه الأكوان واستدلوا بها على الله واحتاجوا إلى المزيد. أما الذي لا يحتاج، الذي لم يكتفي أو لم يبدأ بهذا أو لم يدله هذا الكون على ربه، فكيف يريد المزيد؟ ولذلك طبعا هذا المزيد، لأن قلنا المعرفة الإلهية لا حدود لها، ولذلك كل رؤية جديدة تدل على معارف جديدة. ولهذا عن إطلاع الله تعالى أولياءه، عندما نقول أولياءه نقصد الأنبياء الصالحين أئمة الهدى، كل من توفر فيه الاهتمام بالقرب الإلهي وبالمعرفة الإلهية وبالتواصل مع الله. إذن هذا في هذه النفوس نوع من التشوف والتطلع إلى هذا العالم، إلى عالم الحقائق. ولذلك الله تعالى يعطي عباده بحسب قابلياتهم وبحسب طلباتهم، ولهذا ورد في الحكمة: طلبوا أو لم يطلبوا، سواء طلبوا ذلك بقلوبهم من دون أن ينطقوا أو نطقوا بذلك. إذن هذه الحكمة تبين هذا المعنى، وهي سنة الله تعالى أن من يريد أن يكشف له عن عجائب الملك والملكوت ما عليه سوى أن يوفر القابلية لذلك، وبحسب القابلية تكون تلك الموهبة. طبعا هذه الحكمة مستنبطة من القرآن الكريم، من آيات سأقرأها وسأحاول أن أبين معناها من خلال هذه الحكمة. الله تعالى يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله تعالى أخبر أنه وفر لإبراهيم عليه السلام فرصة رؤية ملكوت السماوات والأرض، ثم علل بذلك ليكون من الموقنين. اليقين هو المعرفة، هو درجة كبيرة في المعرفة وفي التواصل مع الله تعالى عبر تلك المعرفة، وبين سبيلها أو وسيلتها وهو رؤية ملكوت السماوات والأرض. طبعا الملكوت في الحقيقة أكبر من الملك، الملك ما ظهر لنا من عالم الشهادة، أما الملكوت فعالم آخر، عالم الغيب، ويشمل كذلك العوالم التي لا نراها. فلذلك الله تعالى أطلعه، كيف أطلعه؟ هذه لا نهتم بها ولا نبحث فيها، لأنه ليس لدينا القدرة. هل كان ذلك عبر معراج خاص؟ هل كان ذلك عبر رؤى رآها؟ لا ندري هذا، نسلم الأمر لله تعالى، لأن حقائق الأشياء هذه تقتضي توفر أيضا قابلية فينا، يعني قابلية القدرة على فهم تلك الأمور. ولذلك نسلم الله تعالى أخبر أنه أراه ذلك، كيف أراه ذلك؟ ذلك في قدرة الله تعالى. كذلك الله تعالى أخبر عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذن الغرض من هذه الرحلة هو نريه من آياتنا، إذن عجائب الملك والملكوت، إنه هو السميع البصير، مثل ما قال عن إبراهيم عليه السلام. فهذه الرحلة خاصة فيها هذه الكشوف وهذه المشاهدات، والرسول صلى الله عليه وآله أخبرنا عن كثير، طبعا هناك أمور ربما لم يخبرنا عنها لعدم طاقة عقولنا، ولكن ما أخبرنا عنه طبعا كثير جدا ومهم جدا، له علاقة بعالم البرزخ، له علاقة بالجنة النار، حقائق عقادية كثيرة يمكننا أن نعرفها من خلال رحلة الإسراء والمعراج برواياتها المختلفة. كذلك الله تعالى ذكر ذلك في سورة النجم عندما قال: أفتمارونه على ما يرى، يعني أنتم تجادلونه على شيء يراه أنتم لا تروه، لأنكم ليس لديكم القابلية، ليس لديكم القدرة، ليس لديكم الاستعداد. ثم قال: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى. طبعا سدرة المنتهى خلق من خلق الله، طبعا هو يوصف، ولكن تلك الأوصاف ربما البعض تبعدهم عنه. سدرة المنتهى خلق عظيم من خلق الله تعالى، فعندما يقول أوراقك الفيلة أو غيرها، طبعا البعض ربما لا يفهم هذه المعاني، فلذلك يعني أحسن تفسير لها هو قراءتها. سدرة المنتهى خلق من خلق الله عظيم جدا لا يمكن وصفه. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله مع كل تلك المشاهد العجيبة لم يزغ بصره ولم يطغى، كان مؤدبا مع الله تعالى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، إذن هنا كذلك الآية الكريمة تنص على هذه الموهبة، موهبة أن الله تعالى أراه من عجائب الملك والملكوت. طبعا هذه عجائب، يعني أشياء القرآن الكريم ينص على أنه لم يطلبها، أن الله تعالى أرى إبراهيم عليه السلام، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير طلب، بناء على الاستعداد المتوفر لديهما عليهم السلام لديهما. الآن القرآن كذلك ينص على أنهم طلبوا، يعني هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طلبوا ذلك من الله تعالى. منها قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. وإبراهيم عليه السلام أراد أن يرى عجائب قدرة الله تعالى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى أنا مؤمن. وهذا يعني السؤال هو نفسه في صميم الإيمان. طبعا إبراهيم عليه السلام لم يطلب الرؤية الذاتية مستحيلة، ولكن أراد أن يرى مشهدا لإحياء الموتى، يعني ميت أمامه ثم يقوم حيا من غير واسطة. يعني عادة الوسائط تكون يعني ربما تخفي القدرة، فهو أراد أن يرى القدرة وهي تتحرك لإحياء الموتى، وهذه هذا ما أراد، يعني كأنه قال يعني ربي أرني مشهدا لإحياء الموتى. لم يقصد بذلك يعني ما يفهم البعض أنه كيف يعني الفعل نفسه، لا، أرني مشهدا لميت يحيى أمامه. ولذلك الله تعالى أجابه إلى ذلك، قال له: خذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل، بعد أن يذبح هذه الطيور ويقطعها قطعا كثيرة ثم يوزعها على الجبال، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. يعني هذه قطع من اللحم من الطيور تفرق، ومع ذلك الله تعالى يجمعها جميعا مع تفرقها. وطبعا هذا دليل على قدرة الله تعالى، الذين يسألون عن البحث يقولون هذا ميت قد تشتتت، للموتى الذين تشتتت أجزاء أجسادهم، وربما بعضها التهمتها السباع وبعضها تفرقت في الأرض، فالله تعالى يجمعها جميعا ثم يدعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إن الله تعالى أراه مشهدا، ولهذا يدل على أن عجائب الملك والملكوت ليس مرتبطة فقط بالأشياء، وإنما مرتبطة كذلك بالأحداث. فموسى عليه يعني إبراهيم عليه السلام أراد أن يرى مشهدا، أو الله تعالى أراه مشهدا من مشاهد إحياء الموتى، وطبعا ذلك الاستعداد متوفرا فيه. وقال: يطمئن قلبي. لماذا؟ ليس المرض به أنه كان ذلك قبل ذلك شك، ولكن إيمان المعاينة ليس كإيمان العلم، يعني العلم درجات، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعين اليقين ليس كعلم اليقين، علم اليقين أن أكون متأكدا تماما من المعلومة، لكن علم اليقين عين اليقين أن أراها بعيني. نحن الآن نؤمن بالجنة ولكن لم نراها، فبالتالي عندما نراها يكون هناك عين اليقين، وعندما نعيش فيها يسمى حق اليقين. فلذلك إبراهيم عليه السلام أراد أن ينقل إيمانه بهذه المسألة إلى عين اليقين، وليس الخبر كالعيان. وطبعا هو كلاهما مؤمن يعني، ولكن كلما كان كلما ازداد اليقين. اليقين لا يعني ان الشخص لم كان شاك، اليقين هناك اليقين اللي هو ضد الشك، وهناك اليقين اللي هو مرتبة أرفع في المعرفة. وطبعا هذا لا نهاية له، الإنسان هو في رحلة دائمة إلى البحث عن اليقين، اليقين أو الوصول إلى درجات اليقين، وهي لا نهاية له. اليقين كما قلنا حق اليقين هذه مرحلة لا نهاية لها، تحقق بالأشياء وتحقق بالمعرفة هذه مرحلة أخرى. إذا الله تعالى ذكر لنا نموذجا، وهذا النموذج لا يدل على انحصاره يعني في إبراهيم عليه السلام، قد يكون حصل لسائر الأنبياء، قد يكون حصل في أشياء أخرى ليس بالضرورة في إحياء الموتى، وقد يكون حصل لإبراهيم عليه السلام في أشياء أخرى أيضا غير إحياء الموتى. القرآن الكريم لم يحصر لنا الحقائق المشاهد والصور، يعطينا النماذج فقط، هذه النماذج تدل على غيرها، أن تدل يعني هذا النموذج يدل على أن الله تعالى يرقي عباده الكمل وفي طريق العرفان الذي لا حدود له، عبر إجابتهم أو عبر إشهادهم مشاهد لا يطيقها سائر الخلق أو لا يراها سائر الخلق. إذن هذا يعني هذا النموذج الذي ذكره القرآن الكريم لهذا الغرض، وهو يدل على غيره، وهذا تدبر، تدبر أن لا نحصر القضية في الحادثة بالضبط ونبحث فيها، ثم نبحث عن أسماء الطيور، ثم نبحث ما أسماء الجبال وكيف قسمها، طبعا هذا كله لا قيمة له. التدبر هو أن نفهم المعنى، ونفهم كذلك أن إبراهيم عليه السلام بذل جهدا، يعني أخذه لأجزاء الطيور وتفريقه على الجبال احتاج منه جهدا، وهذا يدل على أن الذي يريد أن يصل إلى الحقائق يقتضي منه نوع من رياضات ومجاهدات حتى يصل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كذلك الله تعالى ذكر نموذج آخر على موسى عليه السلام، هذا النموذج للأسف أخطئ فهمه وأسيء فهمه كثيرا، لكن يوضحه هذا المعنى، سنحاول هنا توضيحه، وهو ما ورد في سورة الأعراف في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، طبعا كلمه ربه أيضا من غير حرف ولا صوت، يعني شعر موسى عليه السلام أن الله تعالى كلمه بذلك، يعني هذا المراد بالكلام، ليس كما يقول المجسمة أن الله تعالى كلمه حرف وصوت كما ورد حتى بفيه، طبعا هذا مستحيل على الله تعالى، التجسيم والتركيب وكل صفات الأجسام هذه لا يمكن أن تكون لإله، الإله منزه عن كل هذا. قال ربي أرني أنظر إليك، هنا الإشكال، فهم توهموا أن موسى عليه السلام طلب الرؤية الحسية، وهذا مستحيل، لأنه يعلم أن الله تعالى أن قبل ذلك الله تعالى قال له: إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، يعني رأى أن الله تعالى غضب على قومه حين طلب الرؤية الحسية فأخذتهم الصاعقة، ليس فقط يعني أنكر عليهم، وإنما نزلت عليهم الصاعقة ونزل عليهم العذاب. كذلك الله تعالى يقول في سورة النساء: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني أمر عظيم جدا سألوه، فقالوا أرنا الله جهرة. إذن هنا الله تعالى في كلا الآيتين قال أرنا الله جهرة، أي رؤية حسية، فهم هذا بناء على تجسيمهم لله تعالى، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، وطبعا الأنبياء منزهين على الظلم. لذلك موسى عليه السلام لم يقل ربي أرني إليك جهرة، بل قال أرني أنظر إليك. هنا الرؤية المراد بها الرؤية القلبية، الرؤية المعرفية، وليس الرؤية الحسية. ولكن موسى عليه السلام هنا لماذا ذكر له ذلك؟ أراد رؤية تتجاوز قابليته، تتجاوز استعداده، تتجاوز قدراته الإدراكية، فلذلك قال أني أنظر إليك، يعني رؤية يعني كأنها رؤية أكبر من مما يطيقه. فقال الله تعالى لن تراني، يعني رؤية حقيقية شاملة، طبعا غير حسية، رؤية حسية مستحيلة على الله تعالى، رؤية حسية مرتبطة بالأجسام ومستحيلة على الله تعالى. فقال ربي أني أنظر إليك، فالله تعالى قال لن تراني، يعني أنت لن تراني إلا لن تراني الرؤية المعرفية أو القلبية إلا بالحدود التي تطيقها أنت، هذه الرؤية التي تطلبها مستحيلة بالنسبة لك. ولهذا ورد في الحكمة: بحسب قدراتهم لا تزيد عليها ولا تنقص منها، أنت يا موسى عليه السلام ستراني، لن تراني إلا بحدود قدراتك، لن تراني طبعا الرؤية المعرفية إلا بحدود القدرات المتاحة لك. ولكن طبعا الله تعالى أراد أن يريه مشهدا بذلك، مشهدا بأنه لا يطيق ذلك، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، يعني الله تعالى أرى الجبل شيئا فوق طاقته، يعني المعرفة، الرؤية المعرفية للجبل. طبعا نؤمن بأن الأشياء، الجبل وغيره، لهم قدرة معرفية، ولهذا الله تعالى ذكر له الخشوع، وذكر التسبيح، تسبيح الكائنات، وذكر سجودها، وكل ذلك يدل على أن لها طاقة، استعداد. فلما تجلى ربه للجبل بالطاقة التي لا يطيقها، يعني المعرفة التي لا يطيقها، جعله دك، الجبل إن دك، وخر موسى صاعقا عندما رأى ذلك. إذن هنا موسى عليه السلام الله تعالى أراه من هذا، من خلال هذا المشهد، أن الجبل مع قوته وصلابته لم يطق معرفة تتجاوز حدوده، تتجاوز قابليته. فكذلك موسى عليه السلام، يعني رؤيته، قال له الله تعالى، طبعا موسى عليه السلام قال ذلك من باب الشوق إلى الله تعالى، يعني مثل ما طلب موسى عليه إبراهيم عليه السلام، طلب رؤية أحياء الموتى من باب الشوق لله تعالى. وطبعا هذه الأسئلة نفسها، يعني هذه الطلبات نفسها، تدل على الروح السامية، لأن الشخص عادة عندما يطلب، يطلب أمور دنيا، يعني عادة لما يكون دنيويا، أو يطلب جنة، أو يطلب نعيما مقيما، يطلب أشياء، لكن أن يطلب أشياء تتعلق بالمعارف الإلهية، هذا هو، هذه الطلبات المقربين. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يعني هنا طبعا هذه الآية تبين أن الله تعالى أرى، طبعا هذا نفسه أجابه الله تعالى، يعني قال يا يعني إجابتك أن رؤيتي بالصورة التي طلبت مستحيلة، ولذلك يعني أنت لن تنال من رؤيتي، من المعرفة القلبية، أو من الرؤية القلبية، إلا ما هو في حدود طاقتك وقدراتك واستعداداتك وقابليتك، وهذا رحمة بك. وهذا لا يعني توقف ذلك هنا، يعني الله تعالى مثلا في المؤمنين في الجنة يروا المعارف تكون أكبر بكثير، ولذلك ربما يعبر عنها بالرؤية، يعني رؤية أو التجلي، رؤية الله تعالى في الآخر. فالمراد ليس الرؤية كما قلنا الحسية مستحيلة، لأن الرؤية الحسية تستدعي مقابلة المرء للرائي، وتستدعي جسمانيته، وتستدعي أشياء كثيرة جدا. ولهذا الذين يقولون بالرؤية الحسية يقولون بالتجسيم، أما المتكلمين أشاعرة ما تريد كلهم لا يقولون بالرؤية الحسية، وبالتالي هم يقولون بالتنزيه، تنزيه الله تعالى، وتنزيه عن الرؤية، لأن الرؤية تستدعي الجسمية، ومن جسم الله فقد حده، ومن حده فقد عده، يعني هذا بالتالي يقع في هذا الأمر. لهذا هذه الحكمة تبين أن الله تعالى يكرم أولياءه بالأشياء العجيبة الغريبة، ليس لذاتها، وإنما للتعرف من خلالها على الله تعالى، وذلك بحسب استعداداتهم وقابلياتهم. العين مثلا لا ترى إلا حدود طاقتها، الأذن لا تسمع إلا في حدود طاقتها، وطبعا هذه القابليات تتطور وتكبر بحسب السير إلى الله تعالى، ويزداد جلاؤها وكمالها في الجنة، وهكذا إلى ما لا نهاية لها، لأن عجائب الملك والملكوت لا نهاية لها. ولذلك هذه التوفيرات، أو هذه القدرات، أو هذه المواهب لا حدود لها، بحسب تجدد الاستعداد، بحسب توفر هذه العجائب، والحمد لله رب العالمين.